لا، هذا هو الشريط السادس من كتاب النكاح من بلوغ المرام. لا بد من شرط ثالث أيضا، وهو أن يكون كل منهما كفءا للمرأة، فإن كان غير كفء فإنه لا يصح. لا يصح. إذا تمت هذه الشروط فإن النكاح يكون صحيحا، يكون صحيحا. ولكن قد يورد علينا مورد فيقول إن هذه الشروط إذا اجتمعت لا تمنع من أن يخون الولي في ولايته، لأنه سيحصل له زوجة. فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن نقول إنه وإن خان فإننا ما دمنا اشترطنا رضا الزوجة فإنها لن ترضى إلا بمن تريده، بمن تريده. فإن قال قائل وإذا تجاوزنا هذا، إذا تجاوزنا هذا فإنه يرد علينا المفسدة الثانية، وهي أنه إذا ساءت العشرة، إذا ساءت العشرة في إحدى الزوجتين فإن زوجها سوف يفسد زوجة آخر عليه. فما هو الجواب عن هذا؟ هذا حقيقة ليس عنه جواب، إلا أن يقول قائل إن الجواب عن هذا أن الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك، لكنه لا يمكن نقول أصل عدم ذلك ونحن قد عللنا به النهي، لأننا إذا قلنا الأصل عدم ذلك بطل أن يكون علة للنهي وصار هناك تناقض. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن نكاح الشرار لا يصح مطلقا، حتى ولو برضا الزوجتين، ولو بكون كل واحد منهما كفءا لها، ولو سميا صداقا يبلغ صداق المثل سدا للباب. وهذا القول متجه لوجهين: الوجه الأول ما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام، وهذا عام. والثاني أننا في عصر، في عصرنا هذا يجب التحرز من فتح الباب، يجب التحرز من فتح الباب، لأنك إذا فتحت الباب ربما يسميان معهم، يقول زوجتك بنتي ب10,000 ريال على أن تزوجني بنتك ب10,000 ريال، ثم إذا تم العقد قال أنا أب لي أن أتملك من مال ابنتي ما شئت، ترى سمحت عن المهر، وذاك يقول أيضا سمحت عن المهر، وتكون نتيجة ألا مهر، تكون نتيجة ألا مهر. فلذلك أنا أرى سد الباب في هذا الزمن، وأنه لا يصح الشعار مطلقا، وإن كان المذهب يمشون على ما شرحنا أولا في مقتضى الحديث، وأنه من قولهم شغر المكان إذا خلى، وكما هو تفسير ابن عمر رضي الله عنهما أو نافع، ولكن نظرا لفساد الزمان أو لفساد أهل الزمان أرى أن يسد الباب مطلقا. ولكن هنا مسائل قد وقعت ولا سيما عند البادية، يعني قد حصل نكاح البدل، يسمونه عند البادية نكاح البدل، ولكنه حصل برضا الطرفين وبمهر، نعم، وبالشروط المعروفة. فهل نفتي بالمنع الذي اخترناه نظر لفساد أهل الزمان، أو نقول هذا أمر جرى وما دام يمشي على رأي بعض العلماء، نعم، بل على ما يقتضيه هذا الحديث، حديث ابن عمر، فإننا نمضيه، نرى هذا أيضا. أن ما قد وقع وانتهى الناس منه وكان فيه مهر فإنه يمضي، ولا نفرق بين الزوجين وزوجتيهما، ولا نقول إن أولادكما ليسوا أولادا شرعيين، لا، نقول أنتم الآن على نكاحكم ما دام قد حصل الرضا والمكاء وأن كل واحد كفل الثانية وحصل المهر فالنكاح صحيح، لكن نمنع الابتداء، ونكون بذلك مطبقين للقاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، معروفة عند العلماء الاستدامة أقوى من الابتداء، ولها فروع، منها مثلا الطيب للمحرم ممنوع ابتداء وليس ممنوعا استدامة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر إلى وبيص النسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. رجل له ابنتان والآخر له ولدان، ثم قال زوج أولادي هاتين البنتين، وإذا كان الرجل له ابنتان وولد والآخر له ولدان وبنت، فاتفق على أن يزوج هذا ابنتي لولدي هذا وابنت هذا للآخر، إن صارت اثنتان في مقابل واحد وتم الصداق والاتفاق، هل يكون الشغار هنا ولو كثر يعني العدد اختلف؟ لا يمكن الآن مثل هذا لو عنده بنت وولدان، ولد عنده ولد وابنتان، قال زوجتك بنتي زوجت ابنتيك زوجت ابنيك ابنتي على أن تزوج ابنتك ابني، هذا شو؟ لو قلنا ما يصح، ما نقول يصح، يصح يبطل نكاح واحدة لأنها في مقابل الأخرى والثانية يبقى لأن هذه في مقابل هذه، إذا كان أيهم نقرأ بينهم. نعم شيخ. نعم شيخ سلام الله إليكم. سمي صداق لإحدى المرأتين. نعم. أقول سمي صداق على إحدى المرأة المرأتين. نعم. على المذهب هل يعد شغار؟ إيه لا بد من تسمية المهر. للسنتين. لا بد. إذا لم يسمى لهما فهو شغار. الثاني شرط يعني على أن يزوج ابن الواحد يزوج ابن وأزوج ابن، ولا في مهر، هل هذا إحدى الشروط؟ أنه يعني صار سمي حين الحين. حنا ذكرنا الآن قلنا نرى منعه الآن، لكن الذي صدر وانتهى إذا كان قد سمي لهما من مهر وقد رضيت الزوجتان كل واحد منهما كفل الأخرى فلا بأس. لكن ايش؟ من قال؟ من قال؟ أقول من قال هتزوج؟ أنا أعطيك وثيقة مختومة بالختم والتوقيع أنه إذا جاء مثل عائشة ومثل النبي يزوجها بدون إذن وغير لا إذن. نعم هالشيء القياس هذا قياس مع سائر، مع أن ما ندري ربما أن أبا بكر سألها وهي ذكية لو كمالها لست سنين قد تعرف. نعم لا يعني لو جاء قضية فيها شغار مؤكد يعني من طبع الشروط يجب يفرق بينهما ثم من جديد نزوجهما بمعنى وابنائهم شرعيون. اي نعم ما في شك الوضع شبهة. يجب ان تعلموا بارك الله فيكم كل اولاد نشأوا من شبهة فهم شرعيون، كل أولاد نشأوا من شبهة فهم شرعيون، سواء نشأوا من وطء شبهة أو من نكاح فيه شبهة أو غير ذلك. المهم يقول في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة، وما صورة ذلك؟ صورة يعني توكيل، يعني توكيل، يعني الصورة أن توكل امرأة أخرى، أن توكل امرأة امرأة أخرى في تزويجها. طيب الصورة الثانية، نعم تزوج الأم، نعم أحسنت، قياسا على تزويج الأب لابنته. نعم طيب، لو فعلت يا خالد، لو زوجت الأم ابنتها فما حكم النكاح؟ ما يصح النكاح، لا يصح. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة، نهي نهي. أليس يمكن أن ينهى عن الشيء ويبقى صحيحا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه، فإن الرجل إذا باع على بيع أخيه كان بيع صحيح. لكن أثبت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أي امرأة تزوج الصغير من وليها فنكاحها باطل، والمرأة لا يصح ولا يصح النكاح. نعم فلم تبقى إلا ولا تفضل. صحيح، ولأن لدينا قاعدة أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، والبيع على بيع المسلم ما أعود على البيع، البيع صحيح يعني معلوم كل شيء تام، لكن في اعتداء على حق الله فالنهي عن عن البيع على بيع المسلم لأمر خارج عن الأمر. الشغار يا هداية الله مشتق من أي شيء؟ الشغور أو من الشغر الحال، الشغور بما نقوله شغول القلب، لا رفع القلب رجله يجب، نعم يعني يكون هذا ومن هذا، لأن العقد مكروه يمين فشبه برفع الكلب رجله، ولأنه خالي من المهر فصار شاغرا. طيب تفسير الشعار يا عبد الله، وليس بينهما صلاة. طيب إذا كان من كلام نافع، هل فيه قول إنه من كلام ابن عمر؟ وفي قول إنه من كلام مالك؟ طيب هل بين هذه الروايات منافات؟ لماذا؟ مالك يعني أن مالكا رضي بتفسير نافع وأقر، فصار يحدث الناس بأن هذا هو الشغار، وأحيانا يرويه عن نافع، وكذلك يقال في نافع بالنسبة لعبد الله بن عمر، ولهذا يكره المحدثون أنه إذا تعارض الرق والوقف أخذ بالرفض، لأنه ما هو زيادة علم ولأنه لا ينافي الوقت. طيب ما تقول في رجل زوج ابنته على أن شخصا على أن يزوجه هذا الشخص ابنته والمهر كامل؟ لا يشترط، لكن بينهما مهر، بينهما مهر كامل. مقتضى الحديث مقتضى التفسير نافع انه جائز، لا اشترط شرطا، اشتراط ان يزوج اخر ابنته ان يكون يدعو بانه صداق. نعم طيب، وهذا بينهما صداق، المثال الذي ذكرنا بينهما صداق كامل، اذا كان في شرط، في شرط قال زوجني، قال والله انا ما زوجت حتى زوجني منك، حتى على التفسير نافع خالد يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شرطين في الحديث التفسير، اشترى شرطين عدم وجود الصداق والاشتراك. نعم الصداق موجود في المثال هذا، فإذا وجد الصداق صح المثال على المذهب. فهمت؟ ولأن الاشتقاق يدل على لأنه من شغر المكان إذا خلع. عرفت؟ طيب في قول آخر؟ نعم. أنه لا يجوز. نعم. نعم أحسن. ولكن ذكرنا من حيث الحكم أنه لو عرضت علينا قضية فيها اشتراط ولكن المهر تام والرضا من الزوجين حاصل وكل من الزوجين كفر فإننا لا نفسخ العقد، نمضي العقد، لأنه يفرق بين الابتداء والاستدامة، وهذه مسألة ينبغي للمفتي أن يلاحظها، ينبغي للمفتي أن يلاحظ الفرق بين الابتداء والاستدامة. الابتداء نحتاط فيه ونتجنب ما يمكن أن يكون سببا للإشكال، وأما الاستدامة فإننا لا نبطل شيئا إلا بدليل، بدليل أقوى من الاستدامة. لماذا؟ لأن الذي حصل حصل على أنه صحيح، حصل على أنه صحيح، فلا يمكن أن نبطل هذا الذي حصل على أنه صحيح إلا بدليل قوي. يمكن فصم عراء هذا الذي عقد، وهذه مسألة تنفعك في كثير من المسائل. كثير مثلا الوضوء للطواف، الصحيح أنه ليس بشرط، وأن الإنسان لو طار بلا وضوء فطوافه صحيح، لأنه ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة للطواف. لكن إذا أردنا أن نفتي شخصا يريد أن يطوف الآن، ماذا نقول له؟ نقول توضأ ثم طف حتى لا تعرض نفسك للخطر. لكن إنسان جاء يقول أنا طفت على غير وضوء ناسيا، أو أحدثت في أثناء الطواف من أجل الزحام، أو لأي سبب، لا يمكن أن نقول أعد الطواف، لأن الطواف انتهى، وليس هناك دليل على اشتراط الوضوء حتى نقول إن طوافك باطل فعليك أن تعيده. فمثل هذه المسائل مفيدة للإنسان، أنه إذا كان الشيء سيفعل ابتداء فباب الاحتياط أولى، باب الاحتياط أولى، لا سيما مع قوة الخلاف. وإذا كان قد مضى فإن الاحتياط أن تبقي الشيء على ما كان عليه، لأن الأصل الصحة حتى يقوم دليل بين على الفساد. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا مبتدأ درس الليلة. نعم. الفوائد من حديث نافع. نعم. يقول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. يستفاد من هذا الحديث تحريم نكاح الشغار، ودليله النهي، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن فوائد الحديث أنه لو عقد نكاح الشغار فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه منهي عنه، ولو صححنا المنهي عنه لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، لأن الذي نهى الله عنه ورسوله يراد منه إيش؟ اجتنابه والقضاء عليه، فإذا صححناه فهذا إثبات له وإبقاء عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمنهي عنه ليس عليه أمر الله ورسوله، بل أمر الله ورسوله على تركه واجتنابه، فيكون بذلك باطلا مردودا. ومن فوائد الحديث عناية الشرع بالمرأة في حماية حقوقها لئلا تكون أذوبة بيد الرجال، فإنه لو جاز الشغار لتلاعب الرجال بالنساء، وصار الإنسان يجعل مولياته التي ولاه الله عليهن ألعوبة يكتسب بها الأبضاع ويتزوج بها ما شاء من النساء. وجه النهي عن الشغار. ومن فوائد الحديث سد الشرع لجميع أبواب ما يقتضي النزاع، لأن النكاح من أسباب النزاع. فقصد نعم، لأن النكاح عن نكاح الشغار، لأن نكاح الشغار من أسباب النزاع، فإنه إذا وقع العقد شغارا وساءت العلاقة بين إحدى الزوجتين وزوجها، حاول هذا الزوج أن يفسد المرأة الأخرى على زوجها، وحصل بذلك من النزاع والشقاق ما هو معلوم. هذه فوائد الحديث الظاهرة، وربما عند التأمل تجد فوائد أخرى. طيب، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وأعل بالإرسال. نعم، انتبه يا ولد، انتبه. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا، الجارية تطلق على الأنثى الصغيرة، وتطلق على الأمة المملوكة، وتطلق على مجرد الأنثى، فلها إطلاقات بحسب السياق، ولكن الأكثر أن الجواري النساء الصغار. نعم، يقول: جارية بكرا، هذا عطف بيان يبين أن هذه الجارية بكرا ليست طيبة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، زوجها وهي كارهة. الجملة هنا حال، يعني والحال أنها كارهة، لم ترضى الزواج أو لم ترضى الزوج، المهم أنها كرهت هذا العقد، سواء كانت كراهتها لعين الزوج أو لمطلق النكاح. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرها بين أن تبقى مع الزوج أو تفسخ النكاح، مع أنها ذكر والولي أبوها. وقول المؤلف إن هذا الحديث أعل بالإرسال، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال. العلة وصف خفي لا يطلع عليه إلا جهابرة العلماء، يوجب القدح في الحديث، وذلك لأن العلة إذا كانت ظاهرة فإنها تكون ظاهرة معلومة كنا نطلع عليه، مثل لو أسند الإمام أحمد حديثا إلى عمر بن الخطاب، علة هذا الحديث ظاهرة واضحة. نعم، لكن لو يأتي إنسان معاصر لشخص يسند الحديث إليه ولكنه لم يسمع منه، فهذا يخفى على كثير من الناس أن الرجل الذي المعاصر لم يسمع ممن أسند الحديث إليه، هذه علة. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله في شرح نخبة الفكر إن هذا من أغمض أنواع الحديث، يعني أنه غامض، ما كل يدرك هذا الشيء، الإرسال علة لا شك، والذي فات فيه إيش؟ اتصال السند، اتصال السند. لكن إذا روي الحديث مرسلا تارة وموصولا أخرى وكان الواصل ثقة فإن هذه العلة لا تقدح، هذه العلة لا تقدح، لأن مع الثقة زيادة علم. مثال ذلك الحديث رواه أربعة، 1، 2، 3، 4، تارة يروى الحديث بهذا السند كله 4 رجال، وتارة يروى بسند 1، 2، 4 فيسقط واحد. هذا الرواية الثانية مرسلة، لكن إذا كان راوي الأولى ثقة فإن الإرسال في الثانية لا يقدح. لماذا؟ لأن معه زيادة علم، واحتمال نسيان الثاني النسيان في الرواية الثانية وارد، قد يكون الراوي الذي أرسله قد نسي. نعم. ولهذا قال عندي حاشية، قال ابن القيم رواية هذا الحديث مرسلة ليست بعلة، فإنه قد روي مسندا ومرسلا. فإن قلنا بقول الفقهاء الاتصال زيادة ومن وصله مقدم على ما أسره فظاهر، وهذا تصرفهم في غالب الحديث. وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوي قد عضلته الآثار الصحيحة الصريحة والقياس وقواعد الشرع. انتهى رحمه الله. إذن العلة هنا غير قادحة، لا على رأي الفقهاء ولا على رأي المحدثين، لأن له شواهد تؤيد. منها ما ثبت في الصحيحين فيما سبق: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وفي رواية لمسلم صريحة: البكر يستأذنها أبوها. فإذا كانت لا تنكح حتى تستأذن فأنكحت بغير استئذان صار النكاح منهيا عنه، منهيا عنه. ولكن يرد عليه إذا كان منهيا عنه فكيف نخير المرأة؟ أفليس القاعدة أنه إذا كان منهيا عنه أن لا يصح، ثم إن اختارت النكاح جددنا العقد؟ فيقال إن النهي هنا ليس لحق الله عز وجل، وإنما هو لحق الآدمي. فإذا رضي الآدمي بإسقاط حقه وإمضاء العقد فإن العلة، علة النهي تزول. ولهذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفسخ نكاحه، خيرها ولم يفسخ النكاح. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يشكو والده عند القاضي في الحقوق الخاصة، في الحقوق الخاصة. مثلا لو أن والده لم أبى أن يزوجه وهو فقير وأبوه غني، فله أن يرفعه للحاكم ويطالبه بتزويجه، لأن هذه من الحقوق الخاصة التي لا بد له منها. ولو أبى أن ينفق عليه وهو فقير والأب غني فللولد أن يرفعه إلى الحاكم، لأن هذا من الحقوق الخاصة التي لا بد للولد منها. طيب، فإن زوجه أبوه بواحدة ولكن الولد لم يقتنع بها، أي أن الواحدة لم تعفه فطالب بثانية، يجب أن يزوجه، يجب أن يزوجه، وبثالثة وبرابعة، وإن طلب يشيله إما مشكل يشيله أي. طيب، على كل حال الحقوق الخاصة للإنسان أن يطالب والده بها. أما ما لا يختص بذات الشخص كالديون مثلا فإنه لا يطالبه بها، مثل أن يكون الولد قد أقرض أباه دراهم ثم طالبه بها وأبى أن يعطيه إياها فليس له أن يرفعه للحاكم، وإن فعل فإن الحاكم يقول له أنت ومالك لأبيك، فتطل الحكومة يعني الخصومة. ومن فوائد هذا الحديث أن نكاح البكر ولو كان من الأب يرجع إليها لا إلى الأب. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، ولو كان الأب يملك إجبارها لقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا حق لك مع أبيك. ومن فوائد هذا الحديث جواز تصرف الفضول، جواز تصرف الفضول. ما معنى تصرف الفضول؟ يعني أن يتصرف الإنسان في حق الغير بغير إذنه، فإذا أذن له نبطل التصرف، نبطل التصرف. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر هذا النكاح، أي نكاح الجارية التي أكرهت على الزوج أو على الزواج، جعل أمرها إليها. فيفهم من هذا أنها إن أجازته نفذ، وإن لم تجز انفسخ. فإذا كان هذا في النكاح مع خطورته ففي غيره من العقود أولى. فعلى هذا لو أن شخص باع سيارة إنسان، باع سيارة إنسان بلا توكيل، لكنه يعرف أن هذا الرجل يرغب أن يبيع سيارته، فجاء شخص يطلب السيارة فاغتنم الفرصة فباعها عليه بدون توكيل، ثم بعد ذلك أخبر صاحب السيارة ووافق، فهل العقد يصح أو لا يصح؟ يصح. طيب، وهل يملكه المشتري من حين العقد أو من حين الإجازة؟ من حين العقد، من حين العقد، لأنه أجاز العقد السابق، أجاز العقد السابق. وهذا يشبه من بعض الوجوه ما مر علينا في درس الصباح، وهو إجازة الورثة للوصية أو قبول المصالحة، قبول المصالحة. إذا قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي بمدة، فهل ينسحب الملك على ما مضى وتكون في ملك الموصى له من موت الموصي أو من قبول الموصى له؟ نعم، ذكرنا أن في هذا خلافا، وأن الذي مشى عليه صاحب ذات المستقنع أن الملك يثبت من حين الموت، ينسحب الملك على ما قبل القبول، وأن المذهب لا يثبت إلا بالقبول. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية تأخذ للمظلوم حقه ولو كان على أقرب الناس إليه. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه المرأة التي زوجها أبوها وهي كارهة، لأن هذا ظلم لها. من أظلم الظلم أن المرأة تزوج بشخص تكرهه، لأن هذا الشخص سيبقى شريكها في البيت وفي الأولاد، فكيف يمكن أن نجبرها على شخص لا تريده؟ يحصل على هذا عليها من الضرر والقلق النفسي، وربما يصل أحيانا إلى حد الجنون. بعض النساء تحاول أن تحرق نفسها أو أن تقتل نفسها من شدة ما وجدت من القهر، ولا شك أن هذا من الاعتداء والظلم. والشرع يرفع الظلم عن المظلوم ولو كان من أقرب الناس إليه. قال وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. نعم، أيما امرأة، هذه الجملة الشرطية، فعل الشرط زوجها وجوابه فهي للأول منهما، منهما أي من الزوجين. طيب، وذلك لأن عقد الولي الثاني ورد على امرأة متزوجة فلم يصح، وعلى هذا فتكون المرأة للأول، للزوج الأول الذي عقد له أولا. والمثال واضح، امرأة لها أخوان خطبت من أخيها الأكبر فزوجها، وخطبت من الأصغر وهو في بلد آخر مثلا ولم يعلم أن أخاها الأكبر زوجها فزوجها، لمن تكون؟ للأول، ووجهه ظاهر لأن العقد الثاني ورد على مزوجة فلا يصح. طيب، فإن كان الأول أخا لأب والثاني أخ شقيق، لا فهير الثاني، فهير الثاني، لأن الأول ليس له ولاية، الأول أخ من أب والثاني أخ شقيق، وإذا اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فالولاية للأخ الشقيق لأنه أقوى. واضح؟ طيب، إذا زوجاها معا، إذا زوجاها معا الاثنين، ها؟ فإنه ينفسخ النكاحان، ينفسخ النكاحان. لماذا؟ لأنه لا يمكن تصريح أحدهما، لا يمكن تصريح أحدهما فينفسخ النكاحان. وإن زوجاها واحدا واحدا بعد الآخر ولكن جهل السابق أو نسي فحينئذ يقرأ، لأن أحد العقدين صحيح ولكنه مجهول، حينئذ يقرأ. فصارت الأقسام ثلاثة، القسم الأول أن نعلم المتأخر فالنكاح للأول، الثاني أن نعلم أنهما وقعا معا، وهذا فيه صعوبة، تصويره فيه صعوبة لكن تتميما للأقسام، فهنا لا يصح النكاحان لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. الثالث أن نعلم الترتيب، أي أن أحدهما قبل الآخر ولكن نجهل أو ننسى، فهنا يقرأ بينهما. لماذا يقرأ؟ لأننا نعلم أن أحد العقدين صحيح وأنها الآن محبوسة على أحد الزوجين، ولا يمكن أن نقول لا نكاح، بل النكاح ثابت لأحد الرجلين، فيميز أحدهما بقرعة، لأن الحقين إذا اجتمعا وتزاحما ولم يمكن الجمع بينهما فإنه لا يمكن استحقاق أحدهما إلا بقرعة، والقرعة تجري في أعظم من هذا، تجري في الأنفس، القرعة تجري حتى في الأنفس في الهلاك. لو كان الناس في سفينة في البحر وكانت السفينة مثقلة ولا بد أن يلقى بعض الركاب ليسلم الباقون، فإن ترك الركاب غرقوا جميعا، فهل نلقيهم جميعا؟ نعم، ليش ما نلقيهم إلا الربان بس اللي يقود السفينة؟ نقول لا يمكن نلقيهم جميعا لأن هذا إزهاق لنفوس بريئة، إذن من نلقي؟ قال الشباب ألقوا الشيوخ لأنهم أقرب للموت، يصح هذا؟ لا يصح. وقال الشيوخ ألقوا الشباب لأن الأمهات يلدن بدلهم بدلهم. إيش نقول؟ نقول لا هذا ولا هذا. نقول بقوعة نقرب كما حصل ليونس عليه الصلاة والسلام. نعم يونس ركب في فلك مشحون مملوء وآل إلى الغرق إلا أن يلقى أحد بعض الركاب فساهم فصارت القرعة على جماعة منهم يونس وألقي في البحر. لكن الله أعلم أن الذين ألقوا معه هلكوا أما هو فقيض الله له حوتا كبيرا ابتلعه بدون مرض أكله هكذا جميعا وبقي في بطنه. قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سبحان الله. لكن صدق رسول الله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لما كان من المسبحين عرفه الله عز وجل في الشدة فأنقله. طيب في هذا الحديث من الفوائد أيها امرأة إلى آخر أنه ينبغي للأولياء إذا خطب من أحدهم أن يرد الأمر إلى الآخرين مخافة إيش؟ أن يقع العقد منهم بدون علم فيحصل اللبس. وفيه أيضا من فوائد الحديث أنه إذا عقد أحد الأولياء قبل الثاني فالحكم لمن؟ للأول. ولكن لا بد أن يكون كل واحد منهما وليا. أما لو كان السابق غير ولي ولكنه ابن عم أو أخ لأب مع أخ شقيق وما أشبه ذلك فلا عبرة بعقده. ومنها اعتبار الأسبقية اعتبار الأسبقية في الدين الإسلامي. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من دعاه اثنان أن يجيب من أسبقهما يجيب أسبقهما. فالأولية لها مزية في الدين الإسلامي وقد تكون الآخرية أفضل أو أحق أو لا. المهم الأصل أن الأولوية لها الفضل. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله أو هنا للشك فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. نقرأ هذا. نعم. لماذا ما يقال إذا زوجها وليان وجهل السابق؟ إيش؟ إذا زوجها المرأة وليان. نعم. وجهلنا السابق منهما تخير المرأة. تخير. ما يمكن تخير لأن قد تختار الثاني. تختار الثاني. لن يكون هذا برضاها. يعني. لا ما هو هي راضية. هي راضية لكن نسيت مع أولياء أو جهلت. نعم. سلام الله عليك. قلنا أن تسير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية فرع عن صحة النكاح عن صحة نكاحها. نعم لا مخير يعني يدل على الصحة. يدل على نعم. نعم. قلنا كيف تدل على الصحة لأنها للذي يصح حقه وله يصح حقه. كيف؟ قلنا يعني كيف صح النكاح وهي مصحة قلنا للذي قد يصح حقه. لأن هذا حق آدم. إيه؟ نعم. لكن أحسن الله في نظامه في أنها لم تصح حقها لأنها تسير النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي. لكن لما خيرها لو اختارت البقاء حين ما ندري أنا الحديث هل إنها اختارت البقاء أو لا. لأن في حديث آخر أن الرسول لما خيرها قالت لا أنا أريد البقاء مع الزوج لكني أردت أن يعرف النساء أن أمرهن بأيديهن. أما هذا الحديث ما في شيء أخير وقع بعد يعني نعم. بعد الإكرام وبعد الشفوة. نعم نعم. فكيف يصح النكاح ثم لما خيرها أرأيت لو اختارت أن تبقى؟ نعم. يعني ناقض النكاح من جديد. لا ما هو ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أنها أنه لو خيرها بقيت. نعم. لو وجهها واحدة كارهة. نعم. إما كارهة للزوج أو للعقل. نعم. لو كارهة في العقل مرأة الزواج بسبب الدراسة. نعم. غير من الأسباب التي يحتج بها النساء الآن في تأخير الزواج. نعم. ورافعة أباها يعني في هذا القضية. هل يقبل قولها أو تقبل حجتها في الدراسة؟ أي نعم. ولكن لاحظوا أيضا هذه مسألة يجب تنبهها، لو ادعت أنها مكرهة بعد الدخول، لو ادعت أنها مكرهة بعد الدخول فالفقهاء يقول لا تقبل إلا ببينة، ولو ادعت أنها مكرهة قبل الدخول فإن قولها يقبل. في نعمة. نعم. على كل حال يقنعها ويقول لها أنت إن تأخرت ما جاك أحد، حين قال هنا فقالت إنها راضية ولا يهمها أن يأتيها ولا يأتيها أحد فالأمر إليها. نعم. الآن كثير من الآباء يزوجون بناتهم بقوة يعني بدون إرضاهم، ثم بعد ذلك يعني ترضى. نعم. فهل نقول نكاح عن طريق؟ هذا ينبني على حديث ابن عباس، نقول لا الخيار، لا الخيار، ولكن نخاطب الاب من قبل نقول هذا حرام عليك، لان المراه قد تقنع بالزوج بعد الزواج مخافه انها اذا فارقته وبقت طيبا ان لا ياتيها احد فتبقى معه على اغماض يعني، وتقول أخف الضرر. نعم. يقول إذا جاء أبناء يمكن تقبل البقاء. لا، بل قبل أن يأتي أبناء، بل ربما تقبل بمجرد أول ليلة، لأن إذا تحولت إلى ثيب ما في الأقبال. يكون صحيح. إيه نعم، تكون صحيح، لكن ما لم تكن كارهة، ما لم تبقى على كره. نعم. الله إذا كيف تكون هذه الصورة في تزوج ولي؟ أنا ما رأيت، أنا أشير لعبد الرحمن، أنا ما في النيات. نعم. كم السؤال؟ ها؟ كم السؤال؟ أفقدت حقك؟ لا. طيب كمل. كيف تكون الصورة جزاك الله خير تزوج وليان؟ معاً. واحد معاً. معاً. لابد من استئمارة واستئذان. نعم. هذه ما هي مشكلة، كل واحد منهم مستعد. وقالت لا بأس. كيف تقول للثاني الأول استأذني؟ ربما إنه استأذنه وتظن إنه مشاور أخاه ومتفقين على الثاني، ربما تظن هذا الظن، وبعض الناس يكون عنده غفلة، ما تقول مثلا إن أخوي قد خطبني بالنسبة قد خطبني لشخص آخر. هي ما هي مشكلة، مثلا المشكل كيف يقع العقدان معا لشخصين، هذه هي المشكلة. لكن تتصور هي عقلا غير مستحيلة، بحيث مثلا يكون كل واحد منهم في مكان فيقول مثلا أحدهما زوجت ويقول قبلت والثاني كذلك في لحظة واحدة، في لحظة واحدة يمكن، لكن هذا صعب ترى. نعم. إذا جاء المرأة وقال إني كارهة، ولكن هي في أول الأمر ما هو كارهة، إن جاء واحد رجل لها وقال إني أعطي محرا كثيرا وبيتا جمعا كثيرا، فبعد أن تدخل في وجه خارج إني كارهة. ما يحصل ما دام ظهر عليها الزوج لا يقبل قوله انها كارهة، يعني ما ظهر ما دخل جاء هذه القضية خشية، وكيف لم يعرف هل عليها قسامة؟ لا قسامة، ما في قسامة، القسامة في الجناية. لا، على كل حال هذه ما نقبلها بعد الدخول ابدا، ما تقبل بعد الدخول، اذا قال ابن كارهة بعد الدخول قلنا لا نقبل، يعني قبل الدخول تقبل. ولو كان هكذا وبذمتها هي إيه نعم لا هو إذا كان راضي إذا كان عنده شهود الولي أنها راضية فلا يمكن تدعي فيما بعد أنها لم ترد. نعم السفينة إذا أنت غرق وقلنا يجرى الفرعة ويرمى بعضه نعم ما يعني ذكرنا في الأكرة أنه لا يحل له أن يقتل من أكرة على قتله لأن في استمطاء لنفسه يعني مقابلة يعني هذا ما ما ما قتله ما راح يقذفون مثلا الناس معينين بدون قرعة. أما نعم لو قال والله أنت ملك رجيل للبحر نعم يقذفون في البحر هذا القريبين هذا على الجدار اللي لما البحر نعم لا لا لا القرعة قد تكون على زيد أو على عمرو ما هو على شيء معين اشترط رضا جميعا على السفينة لا لا حتى وإن لم يرضوا لابد يكون الولي على السفينة يجبرهم يمكن كلهم يقول ما نرضى نخط تسقط علينا وطيب أنت لو خط تسقط عليك الآن وخفت من الموت تغرق السفينة وتموت أنت غير وربما لا تقع القرعة عليك وتسلم المصالح مقدمة نعم أي. هذه فيها خلاف المحدثين فيها خلاف المحدثين وأكثر والمحققون من المحدثين يرون أنه متصل ما تقول في امرأة زوجها عمها ثم زوجها أخوها بعده العم على ثوريا لكن إذا كان يعني هو في هذه الصورة ليس وليا زوجها عمها أولا ثم زوجها أخوها ثانيا كما قال طيب العم ليس وليا نرد عليك انت طيب اذن الحديث اي امرأة زوجها وليا هو مع وجود الاخ ليس بولي هذا الجواب طيب يا هداية الله امرأة زوجها اخوها من ابيها ثم زوجها اخوها الشقيق من بعده أيهم الذي يصح الأول ولا الثاني الثاني الحديث لأهل الأول منه لا ليس بلاعي في هذا الحال ليس الأخوة لأبو لاية لماذا لأن الأخوة منه موجود أحسنت صح طيب زوجها وليان وجهل الأول أحمد وجهل الأول فإنه يقرأ بين الأخذين كيف يقرأ لأنها تعرف أنها أكيد أن أحد الزوجين نعم يقرأ بينهم طيب زوجها وليان في آن واحد فالعقدان باطلان تمام بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ درس جديد طالع عن جابر وأظن أخذناه لكن ما أدري كيف ما سمعتونا به وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهل أيما عبد تزوج أي هذه شرطية وما زائد للتوكيد وتزوج في الشرط وجملة فهو عاهل جواب الشرط وقوله بغير إذن مواليه الموالي هم الذين اعتقوه في الأصل وقد يطلق المولى على المالك قد يطلق المولى على المالك وهو المراد هنا المراد المالك، وذلك لأنه إذا أعتق ملك نفسه، لكن ما دام مملوكا فالأمر لسيده. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقوله أو أهله، أو هذه للشك من الرابع، يعني هل لفظ الحديث بغير إذن موليه أو بغير إذن أهله، والمعنى واحد. طيب، إذن المراد بالموالي هنا من؟ الملاك. وقوله فهو عاهر، العاهر الزاني، العاهر هو الزاني، وذلك لأن نكاحه غير صحيح، إذ أن العبد لا يملك أن يزوج نفسه. ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. من عبادكم جمع عبد، وهو الذكر المملوك. فقوله وأنكحوا يدل على أن العبد لا يزوج نفسه وإنما يزوج. فهو كقول فهو كالأيم، الأيم الأنثى التي مات عنها زوجها أو فارقها، لا تنكح نفسها، ينكحها من؟ وليها. إذن فتزوج العبد بغير إذن مواليه، أي بغير إذن أسياده، كتزوج المرأة بغير ولي. طيب، يستفاد من هذا الحديث أنه يشترط لصحة نكاح العبد أن يأذن سيده، أي يأذن سيده. طيب، إذا أذن فهل هو يزوج نفسه أو لا بد أن يزوجه السيد؟ نقول ظاهر الحديث أنه إذا أذن فله أن يزوج نفسه، بخلاف المرأة لو أذن لها وليها أن تتزوج فليس لها أن تزوج نفسها، وذلك لأن المرأة ليست أهلا للعقد أصلا، بخلاف العبد فإنه أهل للعقد، ولذلك إذا عتق زوج نفسه، إذا عتق زوج نفسه. فعدم تزويج نفسه ما دام مملوكا لا لعدم الأهلية، ولكن لوجود مانع وهو الملك. طيب، إذن للسيد إذا أراد أن يزوج العبد طريقان: الطريق الأول أن يقول ولي المرأة: زوجت عبدك فلانا ابنتي فلان، فيقول السيد: قبلت النكاح لعبد، يقيد، ما يقول قبلت النكاح فقط، قبلت النكاح لعبد. هذه صيغة. الصيغة الثانية أن يقول السيد لعبده: تزوج، فيقول ولي المرأة للعبد نفسه: زوجتك بنتي فلانة، فيقول العبد: قبل. طيب، ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. لا يجمع لا نافية، ولكن هذا النفي بمعنى النهي، أي لا تجمع بين المرأة وعمتها، يعني في النكاح، لأن المرأة في هذه الحال تكون بنت أخ الأخرى، ولا بين المرأة وخالتها لأنها تكون بنت أختها. فلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هل نقول في هذه الحال إن المحر إن عمة الزوجة حرام وخالة الزوجة حرام على الزوج؟ يعبر بعض العلماء بذلك فيقول: هذا حرام ولكنه تحريم إلى أمد إلى أمد. ولكن الصحيح أنها ليست حراما، إنما الحرام الجمع. نقول هكذا اتباعا للفظ القرآن والسنة، ففي القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يقل وحرمت عليكم أخوات نسائكم، وفي السنة لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها، ولا يقول حرمت عليكم عمات نسائكم وخالات نسائكم. والمحافظة على اللفظ الذي جاء في القرآن والسنة لا يولد لا يولد إشكال. وما قاله الفقهاء رحمهم الله ولد إشكالا، فإن بعض الناس ظن أنها لما أنها أي أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها لما كانت حراما فإنها تكون محرما، والذي ظن ذلك هو العامة، قالوا مثل أم الزوجة حرام على الزوج وهي محرم، إذن أخت الزوجة محرم إلى وقت معين وعمتها محرم إلى وقت معين وخالتها محرم إلى وقت معين. فإذا قلنا ليست أختها حراما وليست عمتها حراما وليست خالتها حراما، ولكن الحرام هو الجمع، زال الإشكال، زال الإشكال، وصار توهم المحرمية يعني لا لا لا, لا ليس بوارد، صار توهم المحرمية غير وارد. إذن في المحرم الجمع. طيب، إذا ضممنا هذا الحديث إلى الآية الكريمة صار النساء اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثة: الأخت أخت الزوجة وعمتها وخالتها فقط. وهذا يسير جدا، هذا يسير جدا، واضح؟ طيب، إذا قال قائل هل مثل ذلك أختها من الرضاع، عمتها من الرضاع، خالتها من الرضاع؟ فالجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا حرم الجمع بين الأختين من النسب حرم الجمع بينهما من الرضاع، وإذا حرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب حرم الجمع بينها وبين عمتها من الرضاع، وإذا حرم الجمع بين المرأة وخالتها من النسب حرم الجمع بينها وبين خالتها من الرضاع. خلافا لما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله من أن أخت الزوجة من الرضاع وعمتها وخالتها لا يحرم الجمع بينهن وبين الزوجة، لأن عموم الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تدخل في هذه الصورة، تدخل في هذه الصورة، فإنه إنما حرم الجمع بين الأختين من أجل بين الأختين من أجل النسب. إذن يحرم الجمع بين الأختين من أجل الرضاع كما حرم الجمع بينهما من أجل النسب. وكذلك يقال في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طيب، هل يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة رجل وبنتها من غير وبنته من غيرها؟ هل يجوز للرجل أن يجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها؟ جماعة أنتم فهمتم؟ ها؟ نعم، يعني بعد ما مات الرجل، نعم، وتزوج إنسان زوجته ثم بعد ذلك تزوج بنته من غير الزوجة. ها؟ يجوز، يجوز، نعم، هذا جائز، لأن اللي يحرم الجمع بينهن كم؟ ثلاث فقط، وما عدا ذلك لا. طيب، هل يجوز أن يجمع بين المرأة وبنتها من غير زوجها؟ بين المرأة وبنتها من غير زوجها، يعني معناه مات رجل عن امرأة ثم تزوجها إنسان ثم جمع إليها بنتها من غيره، ليش ما يجوز؟ لأنها أنا أم امرأة، لأنها أم امرأة، وقد قال الله تعالى في المحرمات إلى الأبد وأمهات نسائكم، واضح؟ طيب، إذن بين زوجة الرجل وبنته من غيرها جائز، بين زوجة الرجل وابنتها من غيره لا يجوز. سبحان الله، تكره لا يجوز، ولو نقصت الأصوات فالأول تقول لا يجوز الجزم، لكن نقص. نعم لا يجوز، ناجي إشكال يا جماعة، لأن زوجة الرجل بنته من غيره هي أم زوجته، هل يجوز نكاح من زوجة؟ حتى لو طلق البنت، لو طلق البنت الآن أو ماتت لا يجوز أن تتزوج أمها، لأن محرمات في مجرى أو أيضا إلى الأبد، إلى الأبد. طيب، هذا الذي ذكر أحسن بكثير من قول العلماء أو بعض الفقهاء رحمهم الله، كل امرأتين يحرم الجمع بينه، كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لم يحل أن يتزوجها لأجل النسب أو الرضاع لا لأجل الصهر. هذا العبارة يعني يقول كل امرأتين، لا تكتبون لأن صعبة ما تفهم، حتى كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لم يحل أن يتزوجها بنسب أو رضاع لا مصاهرة. هو صحيح، لكن أي أثر هو اللفظ القرآني والنبوي؟ القرآن والنبوي أفضل بكثير، لأنه تقول الذي يحرم الجمع بينهن ثلاث فقط، المرأة وأختها، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، انتهى الوقت. فإذا سألك سائل هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته من غيرها، تقول نعم، لأنه لا يدخل الحديث. ومن هنا ننبه أنه ينبغي لنا أن نحافظ على الألفاظ الشرعية في مثل هذه المسائل. مثلا عند العامة يسمون زوجة الأب إيش؟ خالة. الآن لو تقول العامة يجوز أن يجمع بين بنت الرجل وزوجته، بنت الرجل من غيره بنت الرجل وزوجته، قالوا خالة شو يجوز؟ يجوز بينه وبين خالته؟ نعم، أقول إن الكلمات الحقيقة قد تغير المعنى، قد تغير المعنى. ولهذا ربما يجي واحد يقول أبو الزوجة خال، من يتكلم يقول هذا إنسان مات عن خاله وعمه، مشكلة. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسمى صلاة العشاء العتمة، لأن هذه التسمية للأعراب، وقال إنها في كتاب الله العشاء. فالمحافظة على الألفاظ الشرعية أولى. ثم قال المؤلف رحمه الله طيب لا يجمع إلى آخر. الآن الحديث يدل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، والصحيح أن ذلك يشمل الرضاع كما يشمل كما هو في النسب. طيب، إذا وقع العقد على واحدة بعد الأخرى فأي العقدين يصح؟ الأول. إذا وقع العقد عليهما جميعا فقال زوجتك ابنتي هاتين، يبطل العقد؟ أي نعم يبطل العقد، لأنه لا يمكن تصحيح أحدهما دون الأخرى. طيب، ما الجواب عن قولي صاحب مدين لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين؟ ما في جمع؟ إيه ما في جمع، يقول إحداهم، لكن يرد عليه مسألة التعيين وقد أجبنا عنه فيما سبق. إحدى ابنتي، يقول لأن موسى عين من يريد منهم، أي ما يريد، فلا إشكال فيه. طيب، ثم قال وعن عثمان رضي الله عنه هذا الفوائد ما الفوائد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. فإذا قال قائل لماذا ما الحكمة؟ قلنا الحكمة لأن الجمع بين المرأتين يؤدي في الغالب إلى النزاع والشقاق والعداوة والبغضاء من أجل غيرة النساء، هذا هو الغالب. فإذا كان كذلك فإنما نهى الشارع عنه لما يفضي إلى التقاطع، ليس بين المرأتين فقط، حتى بين ذرية المرأتين، كل واحد يبغض خالته مشكل، هذا فيه إشكال، لذلك نهى الشرع عن هذا. قال وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية له رواه مسلم، وفي رواية له أي لمسلم ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. هذا الحديث هذا من الحديثان في حكم تزوج المحرم وتزويج المحرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج، وهذا يشمل المرأة والرجل، فالمرأة لا يجوز أن تنكح والرجل لا يجوز أن ينكح، وذلك لأن الإنسان إذا نكح وهو محرم فلا يخلو من حالين، إما أن يتعجل فيدخل بزوجته وهذا يؤدي إلى فساد النسب، وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وإما أن يبقى قلبه معلقا بالزوجة فيفسد عليه الإقبال على نسكه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك ولا ينكح أي لا ينكح غيره، وهذا في الولي، فإذا كان الولي محرما فإنه لا يزوج موليته ولو كانت حلالا، ولو كان زوجها الذي تزوجها حلالا. وفي رواية له ولا يخطب، لا يخطب يعني لا يتقدم لشخص يخطب موليته ابنته أو أخته، وحكمة في ذلك هو تعلق القلب وانشغاله بهذه الخطبة. طيب، وقوله ولا يخطب عليه يعني المرأة إذا كانت محرمة فإنها لا تخطب، لا تخطب. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عقد النكاح وعن وسائله وذرائعه. الوسائل والذرائع هي الخطبة، والنكاح العقد. ففي هذا الحديث تحريم نكاح المحرم، يؤخذ من قوله لا ينكح، وهو إن كان بالجزم فهو نهي صريح، وإن كان بالرفع فهو خبر بمعنى نافي بمعنى النهي. وظاهر الحديث أنه ما دام محرما فالنكاح غير صحيح حتى ولو بقي عليه التحلل الثاني، حتى ولو بقي عليه التحلل الثاني. مثاله رجل كان حاجا فرمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق، حل التحلل الأول، هل يجوز أن يتزوج؟ نعم، ظاهر الحديث لا، ولكن القول الثاني في المذهب وهو اختار الشيخ الإسلام أنه يجوز، وقال إن قوله المحرم أل هنا تفيد الكمال، يعني المحرم إحراما كاملا، وأما ما بعد التحلل الأول فإن المحرم النساء كما جاء في الحديث إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذا عقد وليس نساء نساء. فلهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء وأظنه رواية عن أحمد أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول، ولكن المشهور من المذهب أنه كالعقد قبل التحلل الأول. والذي ينبغي للمفتي في هذه المسألة أنه إذا كان ابتداء العقد فلا يعقد لكن لو فرض أن أحدا قد عقد فهذا هو الذي ينبغي أن يقال بالقول الثاني لصعوبة تجديد العقد، ولأنه ربما يكون هناك ذرية جاءوا من بعد. مثال هذا، لو أن شخصا حج ورمى وطاف وسعى ولكن لم يحلق ثم عقد النكاح قبل أن يحلق وقبل أن يفتي عن الحلق، فماذا نقول؟ نقول هذا صحيح. أما لو قال أريد أن أعقد النكاح قلنا له اصبر حتى تحل التحلل الثاني احتياطا وإبراء للذمة. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يأتي بما يشغله عن العبادة أو بما يكون ذريعة لإفسادها. من أين يؤخذ؟ من نهي المحرم عن النكاح، لأنه إما أن ينشغل وإما أن يدخل فيفسد نسكه. ومن فوائد الحديث تحريم خطبة المحرم خاطبا كان أو مخطوبا، لقوله لا يخطب ولا يخطب عليه. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى سد الذرائع من أين تؤخذ؟ ها؟ ولا طيب. وظاهر الحديث أنه لا يجوز لا تجوز الخطبة تصريحا ولا تعريضا وقد يقول القائل إن الخطبة الكاملة هي الصريحة، وأن التعريض لا بأس به، مثل أن يصادف رجل آخر وهو محرم ويقول مثلا لا تفوتني ابنتك، أو أنا أرغب في مثل ابنتك، أو ما أشبه ذلك. هذا يسمى عند العلماء تعريضا. ولكن لا شك أن الأحوط هو أن لا تعريضا ولا تصريحا. أما حديث ابن عباس فإنه يقول رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. طيب، تزوج ميمونة، ميمونة بنت الحارث، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقوله وهو محرم جملة حالية في محل نصب من فاعل تزوج، وهو النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم بالعمرة. ولمسلم عن ميمونة نفسها التي عقد عليها النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وفيها أيضا حديث آخر، حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، قال وكنت السفير بينهما، يعني الواسطة فهنا تعارض حديث ابن عباس المتفق عليه مع حديث ميمونة الذي رواه مسلم وحديث أبي رافع. فاختلف العلماء رحمهم الله في الترجيح بينهما، فمن العلماء من رجح حديث ابن عباس من وجهين، من حيث السند، نعم من وجه واحد، من وجه واحد فقط، من حيث السند لأنه متفق عليه. في أيضا وجه آخر أن ميمونة خالته فهو من أعلم الناس بها. ومنهم من رجح حديث ميمونة من وجهين بل من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها هي صاحبة القصة، ومعلوم أن صاحب القصة أدرى بها من غيره. الوجه الثاني أنه يؤيدها حديث أبي رافع وهو السفير الواسطة بينهما. الوجه الثالث أنه الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، والأصل عدم الخصوصية، فإذا كان الأصل عدم الخصوصية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج وهو محرم، لأن الأصل أن ما ثبت للأمة ثبت له، وما ثبت له ثبت للأمة إلا بدليل. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فإذا قال قائل ماذا نصنع بحديث ابن عباس؟ قلنا ابن عباس رضي الله عنه لم يطلع على أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه تزوجها وهو محرم، فروى ما بلغه ولم يبلغه قبل ذلك أنه تزوجها وهو حلال. فالصواب أنه تزوجها وهو حلال، وابن عباس رضي الله عنهما لم يطلع على ذلك إلا بعد أن أحرم، إلا بعد أن أحرم. على هذا لا تثبت الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، أي في جواز نكاحه وهو محرم. أما على من رجح حديث ابن عباس فإنه يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قص النبي صلى الله عليه وسلم بمسائل كثيرة في النكاح. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إن أحق اسم تفضيل منصوب على أنه اسم إن، وما استحللتم خبر إن، وما هنا في قول استحللتم به اسم موصول أي الذي استحللتم به الفروج. وقوله أحق الشروط أن يوفى به، يعني أن يوفى به، أنا قلت أن توفوا به بناء على ما كنت أحفظه من قبل، أن يوفى به يعني أن يوفى به إذا شرط ما استحل به الفرج. كيف ما معنى قول ما استحل به الفرج؟ لأن الزوجة أو أهلها الذين اشترطوا ذلك لم يبيحوا الفرج للزوج إلا إذا التزم بهذا الشرط، فصار توقف حل الفرج على قبول هذا الشرط. ولهذا قال ما استحللتم به الفروج، وإلا فإن الفروج تستحل بالعقد، لكن الشرط في العقد كالأصل، شرط العقد كالأصل. طيب، قوله إن حق الشروط، الشروط جمع شرط، والشرط يطلق على شرط الصحة وعلى شرط اللزوم. يعني فيه شروط للصحة هذه تسمى شرط العقد، شروط للزوم تسمى شرطا في العقد، تسمى شرطا في العقد. ولهذا يميز العلماء بين شروط النكاح والشروط في النكاح، وشروط البيع والشروط في البيع، وشروط الوقف والشروط في الوقف. طيب، شرط شرط النكاح، شرط العقد مثلا نكاحا كان ام بيعا ام وقفا ام غيره، شرط العقد ما تتوقف عليه صحته، طبعاً ما تتوقف عليه صحته، بمعنى انه اذا فقد لم يصح العقد، مثل العلم بالمبيع وبالثمن في البيع. ها شرط في العقد ولا شرط للعقد؟ شرط للعقد، لا يصح العقد الا به. الولي في النكاح شرط للعقد، شرط للعقد لا يصح العقد الا به. طيب الشروط في العقد، الشروط في العقد شرط ما يتوقف عليه لزوم، الشروط في العقد ما يتوقف عليها لزوم العقد، ما صحته يعني يصح لكن لزومه أو الإلزام به يتوقف على الشرط. لكن لو فقد الوفاء بالشرط فالعقد صحيح. طيب فرق آخر، الفرق الثاني، شروط العقد موضوعة من قبل الشرع فلا يمكن لأحد إسقاطها، والشروط في العقد موضوعة من قبل العاقل، فلمن له الشرط أن يسقطه. عرفتم الفرق بينهما؟ طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به، هل يريد شروط العقد أو الشروط في العقد؟ الثاني، يريد الثاني، الشروط في العقد. والإنسان إذا شرط في العقد شروطا صارت هذه الشروط من أوصاف العقد، ودخلت في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني أوفوا بأصلها ووفقها، ووفقها ما شروطه، الشروط التي شرط فيه. طيب الإنسان يؤمر بالوفاء بالشروط في البيع ولا لا؟ ها؟ والوفاء بها قيام بالحق الواجب عليه، فهل يؤمر بالوفاء بالشروط في النكاح؟ الجواب نعم، يؤمر أكثر، يؤمر أكثر، لنقول أحق الشروط أن توفوا به إلى آخر. ووجه كونها أحق الشروط أن الشروط في البيع يستحل بها الانتفاع بالمبيع، والشروط في النكاح يستحل بها الأبضاع، واستحلال الأبضاع أخطر من استحلال التصرف في المبيع، والملك أخطر بكثير. فإذا كان أخطر كان الوفاء بالشروط المشروطة فيه إيش؟ أولى وأحق، أولى وأحق. وبهذا نعم يقول إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. الفروج جمع فرج، والمراد به الفروج التي أحلها الله وهي فروج النساء. في هذا الحديث فوائد. خلاص طيب يزيد في السبان ولا يسقط عليه. صورة هذا أحسن الله إليك، أقول صورتها ما خطبة المرأة أي، ولكن قوله ولا يخطب عليه على الضمير يعني على على المحرم، ولا يخطب على المحرم يعني شلون صورته؟ امرأة محرمة جاء إنسان بيخطبها من أبيها، نعم يقول لا تخطبها ما دامت محرمة. إيه لكن وين الخاص الأول حتى لا يخطب عليه؟ لا خطب عليه معناه إن وقعت الخطبة عليه، وقعت الخطبة عليه، مهم معناه إن فيه رجل خاطب سابق وجه نخطب عليه، لا المعنى أنه لا يخطبه ولا يخطب عليه، ولا تكون امرأة تخطب. شيخ ما يؤيد مذهب الشيخ الإسلامي شيخ العلة في الحديث الجمع بين المرأة وعمتها والعلة لا تخص العموم، لكن إلا إذا كانت العلة منصوصة، وهذه قاعدة يجب نعرفها أن العلة المستنبطة لا تخص العموم. لكن الشيخ قد يقال ان العله مثل هذه موجوده في اقارب مثل ابنه الخاله او ابنه العمه اشد من وجودها في العمه من الرضاعه او الخاله من الرضاعه. طيب صحيح. اذا هذا ما ينقل على الشيخ، مع ان نوافقه في ان هذه من العله، ولهذا قلنا غالبا. ارايت لو كانت اخت مثل ما فعلت او نوم ام حبيبه من خطبت اختها للرسول عليه الصلاه والسلام، هل رايت لو ان امراه مثلا قالت لزوجها انا والله كذبت وعجزت ولي اخت كالبدر ليله الست بعد سماء تزوجت، يمكن ولا لا؟ لا ما يمكن. لا يمكن تقول أقول. يمكن تقول، يمكن تقول هذا ما في قضية، ما في قضية إطلاق، بل هذا في صلة ومع ذلك نمنع. على كل هذا الفائدة التي نريد أن نقولها هو أن العلة المستنبطة لا يخصص بها العموم، وذي علة مستنبطة قد تكون هذه العلة وقد تكون شيء آخر ما نعلمه. نعم. سبحان الله. ابنان من الشرع إلا صار ابنان كلهم مواليد ابنان للمرأة، ابنان للمرأة كلاهما رشيد أليس ولي الجنس؟ أخوات يعني كل جنس واحد أن يكون البنوة أو العمومة يكون عمين مثلا؟ إيه عمين أخوين ابنين أبوين. لا يجوز يمكن نعم إذا ألحقت القافة بنتا برجلين. بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك وإن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 3648888.